بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قوله تحت باب الصدقة قبل الرد، وقلنا بأن الإنسان يعجل بصدقته قبل أن لا يستطيع أن يخرجها، ويحال بينه وبينه، إما لشح، لهلع، لعارض، لأي شيء قد يحيل بينه وبينه. يعني ربما الإنسان يكون قد نوى الصدقة وعنده المال، ولكن أصابه مرض، أو وقع في بيت تلف، أو أي أمر يوجه به هذا المال إلى هذا التلف، فيحال بينه وبين الخير الذي أراد أن يفعله. ولذلك الصدقة إذا الإنسان عجل بها قد تمنع عنه كثيرا من الشر. قال: حدثنا محمد بن العلاء، وهو أبو كريب ابن كريب الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد وهو بريد ابن عبد الله عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب. يعني أغلى أنواع الصدقات وأعلاها الذهب، فإذ به يطوف، يعني على أحد يأخذ منه هذه الصدقة فلا يجد. وهذا كما قلنا ربما لاستفاضة المال ولكثرته ولغنى الناس عنه، أو لعدم الحاجة لاستعمال المال، يعني لعدم الحاجة لاستعمال المال. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به. فمن علامات الساعة أن طبعا هو ربنا عز وجل خلق الخلق، خلق ذكرا وأنثى، ومن نعمة الله بخلق عباده أن فيه تقارب وتوازن وتعادل بين الجنسين، بين الذكور وبين الإناث. يعني ربما مثلا شخص ينجب 4 من الأبناء، آخر ينجب 4 من النساء، ففي تقارب وفي تعادل بين الجنسين. كلما اقتربت الساعة وعظمت الفتن، لأن المرأة من الفتن، وذلك نجد الحديث هنا في تقارب بين شيئين عجيبين جدا، بين فتنة المال وبين يا عبد الرحمن فتنة النساء، يفيض المال بكثرة الذي تتعلق له القلوب، ويفيض النساء أيضا بكثرة. وليس معنى إفارة المال السعادة به، وليس معنى كثرة النساء السعادة بهن، إذ ربما لا ترى في المرأة أو في 1000 امرأة تصلح لأن تكون زوجة. فلذلك في آخر الزمان تعظم الفتن، وتقل النساء التي يعني قريبا من جمال المحال، التي يعني لا تحمل، فيزيد ويكثر النساء، العدد يزيد. وهو الآن طبعا حينما ننظر للإحصائيات العالمية، إحصائيات مذهلة. يعني أنا سمعت مثلا في الكويت، ويمكن دولة صغيرة جدا، أن نسبة النساء إلى الرجال 6-1، يعني أمام كل رجل 6 من النساء. وهذه إحصائية قامت بها إحدى النساء المسؤولات هناك في دولة الكويت وغيرها من البلاد. يعني النسبة طبعا مختلفة جدا، فكلما تقارب الزمان كلما كثر النساء. طبعا أيضا ربما نكون يعني نقول أن الأصل هو الكثرة في النساء، لأن طبعا الجهاد في سبيل الله وغيرها من هذه الأشياء التي ربما تجعل هناك توازن وتعادل بين الرجال وبين النساء. فلما أصبح الرجال في حالة خمول، يعني ما هم إلا الأكل والشرب وغيره، يعني ربما الرجال النسبة ثبتت، ثم تعاظمت نسبة النساء. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة، وفي رواية 50، ولكن 40 أصح، 40 امرأة يلذن به، أي تحتمي به وتتدافع خلفه لما يوجد من عظيم الفتنة. لأن طبعا لما يكثر المال ويستفيض، ويكثر النساء ويقل الدين، لأن المرأة خلقت لأن تحمى ولا تحمي. ولذلك كان بعض العرب يقول: نصرتهن صراخ، نصرتهن صراخ، ولا تسير أو تمشي في السرية. يعني مجرد أن تنصر أبيها أو زوجة أو تصرخ، وأيضا لا تشارك يعني لا تقاتل ولا تجاهد ولا شيء، هي قاعدة البيت، فهي تحمى ولا تحمي. ولذلك لا يعني حل للمرأة إلا الرجل. خلقها الله عز وجل قاعدة بيت فيها من عظيم الفتن. ولذلك بنرى أن الشرع ضيق، وليس بمعنى كلمة ضيق، نرى بأن الشرع يعني حدد المرأة في مكان معين، وقرن في بيوتكن، قرارها في البيت هو نجاتها وهو سبيل فلاحها في الدنيا والآخرة. لأن من أعظم الفتن على الإطلاق فتنة النساء، أعظم فتنة، زين للناس حب الشهوات أولها من النساء. يعني ربما الإنسان الذي تتوق نفسه إلى الولد ويحب الولد الذي يخلفه، قد تكون محبته للنساء أعظم من محبته للولد. فلذلك المرأة مطلوبة. كذلك يعني الحجاب بقي لها إلى ما شاء الله، ولذلك لا يحل لامرأة مهما بلغت من العمر أو من السن أن تسافر بلا محرم. لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بلا محرم حتى لو بلغت 100 سنة. حتى يعني في كلام لطيف جدا لابن حزم رحمه الله تعالى في طوق الحمامة، يقول يعني لو بلغت 100 سنة ستجد، أو في لكل ساقطة لاقط، ممكن واحد يكون إيه سنه 110 ويستهويه، تستهوي هذه المرأة ويعجب بها ويراها من أجمل الجميلات ومن أحسن الحسنات، وربما هي تميل إليه، لأن ربما لا تجد في من هو دونها من يؤانسها أو الغير. فشأن التقارب والتجاذب بين الرجل والمرأة هذا أمر فطري جبلي لا يستطيع أحد أن يدفعه بأي صورة من الصور. ولذلك المرأة قرارها في البيت مهما عملت، خرجت يعني ظنت أنها مساوية في زعمهن للرجل، هذا كلام كله حينما تصطدم بالواقع ترى الأمر خلاف هذا تماما. فالمرأة لا يحميها إلا رجل، ولا يقوم على شأنها إلا مجرد فقط أن المرأة تشعر أن معها رجل، هذه تساوي التمام والكمال لها. وإذا ماتت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين صفة الطلاق قال وكسرهن طلاقهن، أي المرأة إن طلقت كسرت، مهما كانت جميلة، كان معها من العشير، كان معها من المال، كان أي شيء، امرأة طلقت كسر وتصبح مضغة في ألسن الساقطين والساقطات. لذلك في آخر الزمان قلنا يكثر النساء، وأن الرجل تتبعه 40 امرأة. وطبعا هل يتزوج الرجل 40 امرأة؟ طبعا لا، لا يزيد الرجل عن 4 نساء، ولكن هذا من عظيم ما هن فيه من بلاء ومن عظيم كثرتهن حتى يفيض هذا. ورغم ذلك برضو لو صار خلف كل رجل 1000 امرأة لا ترضى المرأة أن يشاركها في الرجل امرأة أخرى. هذا من عظيم فتن النساء. ولذلك يعني ربنا تبارك وتعالى وضع في المرأة غيرة، هذه الغيرة هي الجهاد. ولذلك ربما نرى من التكاليف للرجال أن الرجل قد يجاهد في سبيل الله، قد يحج، قد يعتمر، قد المرأة سقط عنها هذا كله، لأن يعني لا تحج إلا بمحرم، لكن الرجل يحج بلا محرم، لا تعتمر إلا بمحرم، الرجل يعتمر إلا بمحرم، لا تجاهد، لا تسير في السرية، لا ما في، كل سقط. وابتلاها الله عز وجل بالغيرة، إن صبرت على ضرتها أو جارتها لها الجنة. لكن إنك تجد بعض النساء ممكن تأتي لهذه القضية وتنكر تماما هذا، تقول لك لا أرض عليها أخرى، وربما يعني والعياذ بالله يكون هذا باب لدخولها في عظيم جحود شر الله عز وجل. فجهادهن هو الصبر على إيه يا أخوان، نحفظوا الكلام ده لإنساكم، على الجارات، إنها لو صبرت على هذا دخلت الجنة. هذا أعظم من، لأن هذه شريعة وتشريع من الله عز وجل. لأن الإنسان صحابة لما فرض عليهم التشريع، لما جاء أمر الجهاد بعض البعض تثاقل، وجد في خوف، وجد بعض التردد، ولكن لما علموا أنه أمر الله عز وجل وأن هذا من محب الله تبارك وتعالى أحبوه وبذلوا المهج في سبيل رضا الله عز وجل. وذلك المرأة الصالحة التي تبذل المهج في سبيل رضا، لا أقول الزوج أبدا، يعني هذا الزوج يعني ربما يكون زوج جائر ظالم تزوج ليضر بزوجاتي أو غيري، ولكن هي يعني احتسبت الأجر عند الله عز وجل، رفع عنها الظلم وأعطاها الله عز وجل قرة عين في نفسها وفي زوجها وفي جارتها. هذا إذا يعني قبلت شرع الله تبارك وتعالى. فقال يلذن به، وذلك من قلة الرجال وكثرة النساء. طبعا يعني لأن الكثرة من النساء كثيرة جدا، فإذ بكل امرأة تعرض، وهذا العرض لأن الرجل يعني مدى أربعة، فتخيل لو أن يطوف حول الرجل 40 امرأة كلهن يريدن عرض، وربما هذه الإرادة من حلال أو من حرام. يعني ربما بنسمع أن بعض النساء ممكن يعني تتحايل على بعض الرجال ليطلق إحدى النساء ليتزوجها، يعني قد يكون هذا باب من أبواب الفتن الشر، أو أنها تطلبه من حرام أو أنها تطلبه من حلال. يعني هو ما متزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث، باقي واحدة تقول له أتزوجك، من عظيم ما هي فيه من البلاء. وهذا طبعا وارد كلما يعني تقادم الزمان. قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، الآية، وإلى قول من كل الثمرات. ذكر في الباب الذي أو قبل الذي مضى الصدقة من كسب طيب، وأقصد ذكر الرياء من الصدقة، يعني إحباط الصدقة، في قوله تعالى: الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هنا بقى: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. يبقى هذا الباب الذي يعني مضى يتكلم عن إحباط العمل، وأن العمل يحبط بالمن والأذى وخاصة الصدقات. هنا تثبيت العمل. والذين أو مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني ما أرادوا بهذه النفقة إلا وجه الله تبارك وتعالى. طبعا شبهت كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، يعني نزل عليها المطر أو الطل والأرض خصبة فتضاعف لها الأجر. كذلك المؤمن إذا كان يعني قدم صدقته أو زكاته خالصة لوجه الله عز وجل يضاعف الله عز وجل له عظيم الأجر. ولذلك العبد ربما يأتي يوم القيامة فيأتي بحسنات قليلة ولكن احتسب فيها الأجر وخلص فيها القلب ولاذ بها إلى جناب الله عز وجل، فهذه الحسنات يراها عظيمة جدا حتى تصير مثل الجبل، حتى يقول يعني هذه أعمال ما عملتها، فيقال قد نماها الله لك. وإن العبد لا تصدق الصدق فتقع في يد الرب قبل العبد فيربيها لعبده، كما يربي أحدكم فلوة، فلوة هو إيه الشيخ؟ مورة صغيرة. ولذلك أسرع الحيوانات الكبيرة أسرعها نمو اللي هو هذه المورة الصغيرة هذه. أو ممكن أيضا في فائدة عظيمة جدا، وهو أن تعلق العرب بالخيل يجعل الإنسان دائما يتعاهد هذه المرة وهذا الفلو، يتعاهده إلى أن ينمو، يتعاهد إلى أن يراه صار فرسا أو مهرة كبيرة يستعملها في أغراض التي يحبها. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري، قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، لا أبو النعمان أقصد، أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، عن سليمان وهو الأعمش سليمان مهران، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، والأعمش مدلس، وهنا عنعن، هنا عنعن لا هو لا يأتي بها إلا مصرحا بالسماع لكن في موضع آخر، يعني ربما يكون ليس على شرط أو أنه ساق في الكتاب من طريق آخر مصرحا بالسماع، لكن تمرر دي مش عند البخاري، من عاوز أوصل لدي ماشي، تمرر ليست إيه يا عثمان، لن تجدها لا في البخاري ولا مسلم، لكن تمرر عند بقى ايه عاوزين يسموها تسليك الحديث، عاوز يتكثر الشواهد وتقوي المتابعات. عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه. طيب احنا عاوزين، هو مشكله عثمان عنده امتحانات، عاوزين مين؟ الاخ سعيد ماشي يجيب لنا طرق هذا الحديث، هل ثبت سماع سليمان عن ابي وائل في هذا الحديث ام لا؟ ماشي، حديث المحاملة ولا مش فاضي؟ عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود أي البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل. معنى كنا نحامل يعني يحملون أشياء على سبيل الأجر، يقول لك أشيل لك الشيلة دي ويأخذ أجر. وكان بعض الصحابة طبعا وقتها يحامل باللي هو نزح الماء من الآبار أو بشيل بعض الأشياء، نحامل. ف فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. هنا قوله لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، ما عندهم أموال فكانوا يعملون لا من أجل أن يأكلوا ولكن من أجل أن يتصدق. وربما الإنسان معه من المال، لو شفنا كل اللي موجودين الآن وأقول له معك ربع جنيه في جيبك أبو يحيى، معك ربع جنيه ولا لا؟ معك نص جنيه كده؟ لن تجد واحد معهوش نص جنيه، وربما لا يتصدق به. بس أنا حسن الظن بكم كبير يعني، بس أنا مجرد إيه يعني أقول ربما لا يتصدق به. لماذا؟ لأن ما زالت الدنيا في القلب. لكن تخيل بقى الصحابة كانوا يعملون ويشتغل شيال وعامل بالدراع وينزح شدوف عشان يجيب أي حاجة، تمرات شوية شعير، ويتصدق به لحب من الصدقة. ولذلك حب الصدقة هذا أخو من أعظم نعم الله على العبد في اتساع صدره للإيمان. الشحيح لابد أن يشح أيضا بدينه، تجد صدره ضيق، تنزل أحكام الشريعة على هذا القلب الشحيح ربما لا تجد موضعا. لكن كلما اتسع الصدر لهذه النفقة حتى ولو جاد بما معه، ما هو عارف أنها جيله تاني، يعني طلع اللي في جيبه كده، مش بيجيبه خمسة جنيه رحمة طلعهم بلذة، سيجد لذة ربما لا يجدها في أي موطن آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال أو كما قيل عنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلال. وربما الإنسان يتعسر عليه الأمر، يعني مش معنى برضه أنك تتصدق وتلاقيها جاهزة، لأن واحد بيتصدق وهي ومستني يقول لك أنا كان معي 100 جنيه تصدقت ومستني بربنا يجيبهم لي 10. طبعا ده مستحيل، أنت تعامل الرب معاملة العبد للعبد ما يصلح. ولذلك موقف طريف وقع، الحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقترض من أحد من المسلمين قط خشية أن لا يكون له عليهم من، فكان الوسيط فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي بيجيب له قروض وفلوس كان بلال رضي الله عنه. ولذلك كان الصحابة كلهم دي جميعا يقول سيدنا بلال، رغم أنه كان عبد يعني نال مرتبة السادة، أعتق سيدنا سيدنا، أعتق أبو بكر بلال. فكان بلال له مداخل ومخارج، يروح غطسان كده يروح يستلف من واحد مسلم ما فيش مشكلة، بس ما يقولش للنبي صلى الله عليه وسلم ليه، يستلف من يهودي يستلف من المهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى بعض المال، فاقترض بلال من رجل مشرك، فاقترض بلال من رجل مشرك. المهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني لم يأته مال والظروف صعبة، وطبعا ده رجل مشرك. فجاء الرجل في صبيحة اليوم قبل اليوم اللي فيه سداد المواد المشرك ده، وجاء لبلال وقال يا بلال حان موعد السداد غدا وإني أظنك معسر، كان عارف أنه معكش، وسأبيعك وستعود عبدا كما كنت، بكرة بقى المعاد هبيعك وأشتاخد فلوسي والباقي بقى أنا أشوف فلوسك. طبعا بلال فزع وأصابه رعدة وبات ليله يدوك ما شاف النوم. قال فجمعت كل ما لدي من أجل الفرار إلى أن جاء الفجر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه هلع وفزع، فقال ما لك يا بلال؟ قال صاحب المال جاءني البارحة وهددني بالرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجن من المسجد، انتظر في المسجد لما ربنا يجعل عن سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا إلى قبل منتصف النهار صاحبني منتظر عشان ياخده هيبيعه، وطبعا هو ما فعل لنفسه لما فعل هذا لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو مشكلته مش مشكلة السداد، مشكلة أنه هو السبيل أنه لا يباع ويأخذ ورجعه عبد تاني. فإلى أن وصل يعني تقريبا في أول النهار وصلت إيه قافلة فيها بعض الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بلال، بلال جلس في المسجد قلبه بقى عمال يستغيث بالله عز وجل لأنه كان عاوز يهرب. فجاءه الرسول لبلال قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ ما شئت وسد صاحبك واحتفظ بالباقي. فأسرع بلال رضي الله عنه وسد ما بقى. اللي أنا عاوز أوصله إنك لا تنتظر إن ربنا عز وجل يعاملك معاملة العبد للعبد، إنك منتظر بقى جيلك، لا، ممكن يضيق عليك. ولذلك يعني رجل كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كان رجلا من هناك، كان من الأخيار، رجل فاضل وكان سخي النفس وكان ثري عنده مال، فسمع موعظة واحد شيخ قاعد وبيخطب بقى يقول إيه، وإن أبا بكر تصدق بماله كله وسبق ما سبق من الصحابة وغيره، عنده فدانين أرض وعنده بيت وعنده شوية فلوس، قال طب ما نعمل زي أبو بكر، وراح رايح بسرعة وراح إيه طلع كل ده ومتنازل عنه وتصدق. فهنا جاء السؤال، يعني هل كان قلب أو هل كان قلب هذا الرجل كقلب أبي بكر؟ شوية والراجل فلس، شوية ومش قادر يصبر، فيش حاجة بتجيله، شوية وبدأ يشحذ. قال فكان شحاذا في الأسواق، لأنه يعني ضعفت نفسه والعياذ بالله. فذلك الإنسان يعني يحاول أن يكون يعني يعقل عن نفسه. ولذلك احنا بنركز برضو يا أخ عثمان إن أعظم علم هو أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك، قدر نفسك ومنازل، تنزل نفسك المنزلة التي تثبت عليها. بعض الشباب في أول الزمن ليه سخن، افتكر زي زمان كان الشباب في سخونة شديدة، كسر ومش عارف ايه وكده، وبعد التكسير وبعد هذا الهيجان بدأ يخبو لغاية ما رجع، ومنهم بدأ يشرب سجاير وفسد نهائيا. ليه بقى؟ لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أقع. خد الإنسان يمشي الهوينة، يضع قدمه كده يثبتها أولا، فإن ثبت انتقل للمرحلة التي تليها، فإن ثبت انتقل إلى التي تليها. وهذا من حكمة التشريع، لأن الإسلام ما نزل جملة، ما نزل القرآن للصحابة يا أصحاب محمد هذا لكم طبقوه، أبدا، نزل منجما، آيات آيات، آية آية، حكم حكم، إلى أن ثبتت القلوب وهدأت وسكنت لله عز وجل، عندها يعني تم التشريع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لما سمع هذه الآية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يبقى خلاص بعد هذا البناء العظيم تم، زي الإنسان كده بيبني أساس ثم ينتقل إلى درجة درجة إلى أن يتم البناء، لكن مرة واحدة هكذا غالبا بيرجع مرة واحدة. والعياذ بالله، رجوع المنتكس، يعني المنتكس إذا رجع عن الالتزام أشد خطرا من الإنسان العادي. ربما ترى بعض العوام والعاديين في قلبه رق ويحب للخير ويرى من نفسه منقصا ويرى أن الشخص الملتزم هذا فوقه ويتودد إليه ويتحاب له، بينما المنتكس تراه يكشف كل عور ويهتك كل ستر، وربما ينصب العداء لإخوانه والعياذ بالله حتى يكون عليه معارا وشنار. وذلك الإنسان لابد أن يتدرج في الوصول إلى هذا الأمر. فكان الصحابة يتحاملون، يعملون ويشتغلوا بالأجرة من أجل الصدقة لا من أجل أنفسهم. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، قيل هو عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف كان فقيرا فأغناه الله وكان عظيما نفقة. وزيك بنرى يا إخواننا أن غالبا غالب الناس من اغتنى بعد فقر يكون صعب جدا، يكون حريص على الدنيا حرص شديد لأنه ذاق مر الفقر، بخلاف يعني من كان فقيرا ولكنه غني بالله عز وجل. لأن الفقر نوعان، فقر في القلب وفقر في اليد. إذا كان القلب غني فما في اليد لا وزن له. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة شهران بلا طعام، هل كان في فقر؟ أبدا. لما جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر في عند نسائي، يعني طعام لهذا الضيف، فقالت كل واحدة ما في بيتنا طعام لذي كبد، يعني ما فيش مثلا حباية شعير يأكلها فار، ما فيش حاجة خالص فاض. ورغم ذلك كانت قمة السعادة. ولما نزلت آية التخيير، لما يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا يتكلمنا في النفق بعد التوسعة، فخيرهن، كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ بالتخير، بدأ بأصغرهن هو رأي عائشة رضي الله عنها. هي رأيك؟ قالت لا أرضى بك بديلا. قال استشيري أبويك. قالت أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل له رسول. وعائشة ذكية أراد أن تضع نفسها منزلة منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لتخبر صويحباتي بما قلت، فقال إن سألنني أخبرتهن. وفعلا كل واحدة سألت ما قالت عائشة، لأن هي النجم رضي الله عنها، فأخبرت فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالشاهد هنا بأن القلب الغني بالله عز وجل لا يفتقر أبدا حتى مهما قل ما في ذات يدي، ولكن القلب الفقير تلهلع فزع. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل وكان متزوجا بامرأة، امرأة النانة، النانة بمعنى تأين تشتكي، فلما وصل فرجل شيبة طبعا واصل ويحمل متاعه على كتفه، فسألها كيف حالكم؟ قالت شر حال. أين زوجك؟ قالت زوجي خرج في طلب العمل والحال سيء. فلما أنت واشتكت قال لها إن جاء زوجك أخبريه أن يغير عتبة الباب، عتبة الدار. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه شم رائحة أبيه، قال أجاءنا ضيف؟ قالت نعم، رجل سن كبير. قال ما قال لك؟ قالت قال كذا وكذا. فقال هذا أبي وأمرني أن أطلقك، يعني تغيير العتبة وتغيير الزوجة، يكن عنها بها. ثم تزوج بأخرى. مرت الأيام وجاء أبو فسألها عن الحال، قالت بخير حال. هذه المرأة الصالحة لا تشتكي أبدا، بخير حال، مهما قل ما عندها أو عظم قلبها غني بالله عز وجل. فعندها قال له إذا جاء زوجك قل له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل شم رائحة أبي، فقال عندنا ضياف؟ قالت جاء رجل كبير. قال ماذا قال لك؟ قالت ثبت عتبة الباب. قال هذا أبي أمرني أن أبقيك. فالمشكلة هي كيف الإنسان يستطيع أن يكون غنيا بالله عز وجل، والغنى بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالافتقار إليه. هي يعني ممكن نقول إيه، معادلة تبادلية، كلما افتقرت إلى ربك كلما أغناك، وكلما عظم الفقر بقلبك ووصل إلى سويداء القلب فلا ترى لك حولا ولا قوة ولا جاه ولا مال ولا سلطان إلا بالله عز وجل، بل ترى نفسك أفقر ما يكون لله عز وجل، عظم غناك لأنك في جانب الملك الغني. ولكن كلما قل فقرك بالله عز وجل عظم غناك بالمخلوق، بدأ يزيد وتشعر أنك في حاجة إلى العبد الذي يعني لا حول له ولا قوة والعياذ بالله. لكن تعلق القلب بالعز وجل ينسيك الذات، ينسيك نفسك، حتى ترى نفسك لا حول لها ولا قوة، لا حول لها ولا قوة في قليل أو في كثير، فضلا عن الناس. يعني أنت لا تطمع من نفسك بمنفعة، وعلى هذا لا تطمع من الناس بأي منفعة. مدح الناس وذمهم سواء، عطاء الناس ومنعهم سواء، هذا هو الفقر الذي يجب أن يكون في قلب العبد لربه تبارك وتعالى، افتقار كلي إليه. فهنا ابن عبد الرحمن بن عوف جاء فتصدق بمال كثير، فقالوا مرائي بعض المنافقين، قالوا شوف جاب كل ده عشان يقال عنه أنه متصدق. وجاء رجل وكان قد تحامل، يعني جاء حمل من بئر ماء ثم باعه وأخذ تمرات بعض الشيء، فتصدق بصاع، جاء بصاع تمر أو صاع شعير أو غيره، فتصدق بهذا الذي تحامل به. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، وده حال الناس إلا ما رحم ربي. إن رأوك ماشيا قالوا لما لم يركب، وإن رأوك راكبا قالوا لما لم يمشي، وإن رأوك جالسا قالوا لما لم يقف، وإن رأوك واقفا قالوا لما لم يجلس. الناس على خلاف. أخبرني أبي عبد الرحمن، أخبرني أبو عبد الرحمن أن رجلا، القصة طبعا يعني مش هقول السند كله، يعني أن رجلا أراد أن يطلي حماره بلون أخضر، فأطله بلون أخضر ودخل به السوق، فاجتمع أهل السوق ينظرون إلى لون الحمار، حمار اللون أخضر شكل غريب، فثبت اللون كما هو أخضر. ففي اليوم التالي يعني برضو جاء العدد لكن قل عن اليوم الأول. في اليوم الثالث بدأ يقل إلى أن ألف الناس لون الحمار الأخضر، ودي طباع الناس. ولذلك أعظم نعمة يمنها الله على عبد أن يتفرد بسنة، أن يتفرد بسنة ويرمقوك الناس ويتكلمون عنك ويغمزونك فتثبت فتكون أنت الأصل وهم الفرع، ولا بد للفرع أن ينضبط مع الأصل حتى يثبت ويزهو وتدب فيه الحياة. وزي بقى تخيل كده، أول واحد مثلا التحى في مصر، أول واحدة منقبة في مصر، أول مثلا التزام، أول واحد طبق سنة، أو كلمة أول. وللسيوطي كتاب قيم جدا اسمه الأوائل، هو للطبراني ثم للسيوطي له أيضا يعني نفس الكتاب. فالأوائل ده تفرد، يكون متفرد في كل شيء. ولذلك الإماع ده يعني غالبا بيكون إيه في مراحل متأخرة، لكن لما يكون أنت متميز فيك تفرد في كل شيء، ترى سنة ما عمل بها أحد نفذها. إذا كان أسبق الناس لسنة المناجاة علي رضي الله عنه، هو الوحيد اللي أسرع وقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخت، فما فعلها إلا علي رضي الله عنه. إنسان يسارع، فإن أسرعت في عملي من أعمال الخير حتى وإن قلك الناس وغمزوك ولمزوك ومش عارفه كده، فلا شك بعد ذلك سيكون أصل ويكون شيء طبيعي جدا. أكثرت عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.